يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة المحرمة هل لها أن تمشط شعرها؟ إيه نعم، لكن برفق، يعني قصد تمشط بالمشط لا بأس، لكن برفق لئلا يتساقط شيء من الشعر. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.